بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فمرحبا وأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء الأول الذي نجتمع وإياكم فيه على بركة الله، مستعينين به متوكلين عليه في مدارسة متن لطيف ويعد من المهمات، فنشرع على بركة الله وبعونه وتوفيقه في الكلام على رسالة ثلاثة الأصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهي الرسالة المختصرة العظيمة، المختصرة في مبانيها، العظيمة في معانيها. ولعلي في مطلع هذا اللقاء الأول أن أمهد ببعض المقدمات في عدة مسائل. المسألة الأولى ترجمة موجزة للشيخ المؤلف رحمه الله، هو الإمام الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان بن علي التميمي، ولد رحمه الله سنة 1115 للهجرة في بلدة العيينة، ونشأ بها وتلقى فيها العلوم الأولية، حتى ذكروا أنه حفظ القرآن عن ظهر قلب قبل أن يبلغ العاشرة من عمره، يعني كان صغيرا، وظهرت عليه علامات النجابة والذكاء والفهم والحفظ، إضافة إلى بيئته التي كانت بيئة علم ودين، فطلب العلم على مشايخ بلده، ثم رحل في طلب العلم وسافر إلى الحجاز والبصرة والأحساء وغيرها من البلدان. اعتنى رحمه الله عناية خاصة بمؤلفات الشيخين المحققين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم، وتأثر بهما وكان لكتبهما أثر عليه وأثر على دعوته ومنهجه في الدعوة والإصلاح. وبعد أن طوف وأخذ من العلم ما يسر الله له، رجع بعد هذه الرحلات العلمية، رجع إلى حريملاء، بلدة في تقع شمال غرب الرياض على بعد 80 كيلومتر تقريبا، ومكث فيها يعلم ويدعو، ثم رجع إلى بلدته العيينة ومكث فيها بعض الوقت، ثم انتقل إلى بلدة الدرعية حيث قيد الله من ناصره وأعانه على ما هو بصدده من الدعوة والتجديد، وهو الأمير محمد بن سعود رحمه الله. فاجتمع الإمامان، الإمام محمد بن عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود، في مناصرة هذه الدعوة والاجتماع عليها، فقويت وانتشرت ونفع الله بها، ومكث في هذا الأمر وفي هذه البلدة، بلدة الدرعية، ما يقارب 50 عاما، يعلم ويدعو وينصح ويجيب ويؤلف ويدرس، حتى توفاه الله سنة 1206 للهجرة، سنة 6201 من الهجرة، وبلغ من العمر ما يقارب 91 سنة، قضاها في العلم والتعليم والدعوة، ولا سيما الدعوة إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة والتحذير من الشرك ومظاهره وبيان ذلك لعامة المسلمين. خلف رحمه الله كتبا ومؤلفات وأجوبة ورسائل، من أجلها كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وطبع طبعات كثيرة ونفع الله به في مشارق الأرض ومغاربها، وله كتب أخرى مثل كشف الشبهات ومختصر زاد المعاد والكبائر وغيرها، ومنها هذه الرسالة المختصرة التي نجتمع لأجلها في مدارستها، وهي ثلاثة الأصول، فرحمه الله رحمة واسعة. المسألة الثانية من المقدمات اسم الكتاب. في هذا أيها الإخوة رأيان لأهل العلم. الرأي الأول أن اسمها الأصول الثلاثة، وأخذ هذا من قوله في هذه الرسالة: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب، إلى آخره، قالوا، فقوله ما الأصول الثلاثة يؤخذ منه أن هذا هو اسم الرسالة. والحقيقة أن هذا ليس بلازم، يعني كونه يقول في أثناء الرسالة ما الأصول الثلاثة لا يلزم أن هذا هو اسم هذا الكتاب أو اسم هذه الرسالة، لأنه جاء عرضا في أثناء كلامه. الرأي الثاني أنها تسمى ثلاثة الأصول، كما مشى على هذا الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في حاشيته التي كتبها على هذا المتن، فسماها حاشية ثلاثة الأصول، وكذلك هي بهذا الاسم في مجموع مؤلفات الشيخ محمد رحمه الله في قسم العقيدة، سميت بهذا الاسم ثلاثة الأصول. وفي شرح الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أيضا سماها، سميت بكذلك شرح ثلاثة الأصول، فهذا إشارة إلى أنهم يختارون تسميتها بهذا الاسم ثلاثة الأصول. ووقفت على تنبيه مفيد ذكره الشيخ معالي الشيخ صالح آل الشيخ وفقه الله، وحاصله أن للشيخ محمد المؤلف له رسالتان، الأولى رسالة صغيرة أقل من هذه كتبها للصبيان والصغار وعوام المسلمين تسمى الأصول الثلاثة، وهي مقتصرة على الأصول الثلاثة، والرسالة الثانية سماها ثلاثة الأصول وفيها زيادة وإضافة، وهي هذه التي تشرح وتدرس والتي هي بين أيدينا المعروفة المشهورة تسمى ثلاثة الأصول وتلك الأصول الثلاثة. على كل حال الأمر في هذا قريب، سواء سميت الأصول الثلاثة أو ثلاثة الأصول لا ينبني على هذا، لكن مجرد تعريف وبيان. المسألة الثالثة من هذه المقدمات مضمون الرسالة، وهذا الحقيقة أمر مهم في دراسة العلوم والمتون والكتب، أن تأخذ يعني لمحة إجمالية ونظرة شمولية على هذا العلم أو هذا المتن أو هذا الكتاب الذي تدرسه، لتعرف يعني بنظرة شمولية محتواه ماذا يحتوي، ثم بعد ذلك تدخل على تصور عام يعني أنت مقدم على ماذا. فهذه الرسالة المختصرة بالتأمل نجد أنها تتكون من ثلاثة أقسام، القسم الأول المقدمة، وفيها ذكر الشيخ ثلاث مسائل، الأولى في وجوب أربع مسائل صدرها بقوله اعلم رحمك الله، والمسألة الثانية في وجوب ثلاث مسائل صدرها بقوله اعلم رحمك الله أيضا، والثالثة في بيان ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وصدرها بقوله اعلم أرشدك الله لطاعته. فهذا إذن القسم الأول المقدمات وفيه ثلاث مسائل. القسم الثاني صلب الرسالة ومقصودها، وهو الكلام عن الأصول الثلاثة، معرفة العبد ربه ودينه ومراتب الدين، ومعرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم. القسم الثالث الخاتمة، وتكلم فيها عن الإيمان بالبعث وما يتعلق به، ثم تحدث عن الكفر بالطاغوت وبيان معنى الطاغوت. هذا باختصار يعني لمحة شمولية لمضمون هذه الرسالة. المسألة الرابعة من المقدمات أهمية الرسالة وعناية العلماء بها. الحقيقة أن هذه الرسالة تكمن أهميتها في أنها تتحدث عن أسئلة القبر الثلاثة، المصير الذي ينتظرنا إذا وضع الإنسان في قبره، سيأتيه ملكان ويسألانه ثلاثة أسئلة معروفة مكشوفة، هذه الرسالة أجابت عن هذه الأسئلة، وحري بالمسلم أن يدرس هذا المتن ويكرر دراسته ولا يكل أو يمل، لأنه مقدم على عقبة كؤود وسفر طويل، رحلة الدار الآخرة حينما تحط في قبرك وحيدا فريدا ويهيل التراب عليك أقرب الناس إليك، ثم يأتيك الملكان وأنت في هذا المكان الضيق يسألانك هذه الأسئلة الثلاثة، فما أحسن الاستعداد والمذاكرة، وما أحسن الدرس والتكرار قبل الامتحان، والموفق من ثبته الله وألهمه الصواب، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أسأل الله أن يثبتني وإياكم في الدنيا على دينه، وأن يثبتنا في الآخرة حين نسأل هذه الأسئلة ونعرض على هذه الفتنة. ومما يبين أهمية هذه الرسالة كما ذكر الشيخ ابن القاسم صاحب الدرر السرية، أن الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمه الله طلب من الشيخ محمد أن يكتب رسالة موجزة في أصول الإسلام ليتعلمها الناس ويتفقهوا في دينهم، فكتب الشيخ هذه الرسالة ثلاثة الأصول التي تتحدث عن هذه المسائل الثلاث. الإمام عبد العزيز رحمه الله أرسل بها إلى البلدان وأمر الناس أن يتعلموها في المساجد بواسطة أئمة المساجد وطلبة العلم، وصاروا يسألون الناس في المساجد كل يوم بعد صلاة الصبح وبعد العشاء، يسألونهم عن الدين، يعني عن هذه المسائل الثلاث وعن مضمون هذه الرسالة. ولهذا اعتنى العلماء بها عناية فائقة لا تكاد تحصى طبعات المتن، ولا يكاد يحصى أيضا شراح هذه الرسالة، قل عالم أو طالب علم إلا وله شرح على هذه الرسالة، سواء كان شرحا مطبوعا أو مكتوبا مفرغا أو مسجلا. وممن كتب حاشية عليها حاشية الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، له حاشية مفيدة مطبوعة، كما أنه نظم أيضا ممن نظمه الشيخ عمر بن إبراهيم المدني في منظومة سماها تسهيل الحفظ والوصول، نظم الثلاثة الأصول، وهي مطبوعة، واختصره الشيخ عبد العزيز بن محمد الشثري، اختصر هذا المتن ولخصه، وغير ذلك من الخدمة الجليلة والعناية الكبيرة بهذه الرسالة المختصرة. وكل هذا الحقيقة يدل على أهميتها وشدة الحاجة إليها من كل مسلم ومسلمة. المسألة الخامسة والأخيرة ضمن هذه المقدمات وهي خطة الشرح. فأحب أيها الإخوة رغبة في تقريب العلم وترتيب مسائله، فقد رأيت أن يكون شرح هذا المتن وفق الخطة الآتية: مخطط مرتب، وهي تتكون هذه الخطة تتكون من ثلاثة فصول، في كل فصل ثلاثة مباحث. الفصل الأول المقدمات، وفيه ثلاثة مباحث: المبحث الأول المسائل الأربع، والمبحث الثاني المسائل الثلاث، المبحث الثالث الحنيفية وأعظم الأوامر والنواهي. الفصل الثاني الأصول الثلاثة، وفيه ثلاثة مباحث: المبحث الأول معرفة العبد ربه وأنواع العبادة، والمبحث الثاني معرفة دين الإسلام وبيان مراتبه، والمبحث الثالث معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. الفصل الثالث الخاتمة، وفيها ثلاثة مباحث أيضا: المبحث الأول البعث بعد الموت، المبحث الثاني إرسال الرسل، المبحث الثالث الطاغوت بيانه وحكمه. فعلى بركة الله نشرع ونبدأ ونسير على هذه الخطة. فنبدأ بالفصل الأول المقدمات، وفيه ثلاثة مباحث: المبحث الأول المسائل الأربع. قال الشيخ رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. قوله رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ المؤلف هذه الرسالة بالبسملة لأمور: الأمر الأول اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإنا نجد أن القرآن الكريم مبدوء بالبسملة في أول ما نفتح المصحف، سورة الفاتحة الآية الأولى منها: بسم الله الرحمن الرحيم. الأمر الثاني ابتدأ بالبسملة اتباعا للسنة الفعلية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكاتباته يبدأ بها: بسم الله الرحمن الرحيم، كما في الكتاب الذي كتبه إلى هرقل العظيم الروم، وفيه: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى آخره. الأمر الثالث عادة أهل العلم وطريقتهم في مصنفاتهم وكتبهم قديما وحديثا أن يبدأوا بهذه البسملة. فإذا لأجل هذه الأمور الثلاثة، اقتداء بالكتاب العزيز واتباعا للسنة وجريا على عادة أهل العلم، سار المؤلف رحمه الله فابتدأ بهذه البسملة. أما حديث المشهور: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، فهذا الحديث ضعيف عند أهل العلم. قول الشيخ بعد البسملة: اعلم. العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، فقولنا إدراك الشيء خرج به عدم الإدراك، وهذا هو الجهل البسيط، وقولنا على ما هو عليه خرج إدراكه على وجه يخالف ما هو عليه، يعني كونك تضع في نفسك تصور وعلم لشيء هو خلاف الواقع، فهذا يسمى الجهل المركب. لعلي أضرب مثال: مثلا لو سألتكم ما هي عاصمة العراق، فلو قال قائل لا أدري، فهذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى جهل بسيط. ولو أجاب آخر فقال عاصمة العراق القاهرة فهذا يسمى جهل مركب، لأنه لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. ولو أجاب ثالث فقال عاصمة العراق بغداد فهذا صحيح، وهذا هو العلم، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. وقولنا إدراكا جازما خرج ما لو أدرك الشيء إدراكا غير جازم وهو الظن. والعلم ينقسم عند أهل العلم إلى قسمين: علم أزلي وهو علم الله تعالى، فهذا العلم ليس له أول ولا ابتداء ولا يغيب عن علمه سبحانه وتعالى شيء في السماوات ولا في الأرض، وسع ربي كل شيء رحمة وعلما. والقسم الثاني علم محدث وهو علم الخلق، لأنه حادث بعد عدم، يعني كانوا بلا علم فحدث لهم العلم، كما قال الله عنهم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. نعم. وقوله اعلم رحمك الله، هذه الجملة خبرية لفظا لكنها إنشائية معنى، ففيها دعاء للمتعلم بالرحمة، ومعنى رحمك الله يعني غفر الله لك ما مضى من ذنوبك ووفقك وعصمك فيما يستقبل. وتعبير الشيخ بهذه الجملة اعلم رحمك الله هذا يشعر الحقيقة بأهمية ما سيأتي، وأيضا يدل على شدة الاعتناء به مع شفقة المؤلف وحرصه على المتعلم رحمه الله وجزاه خيرا. وهذا من الرحمة في العلم، أن ينصح المعلم للمتعلم، أن ينصح له ويعتني به ويعطيه ما ينفعه. ثم قال اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الواجب هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، وحكمه أنه يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه، من فعله يثاب ومن تركه استحق العقاب. فهذا يفيد أن المسائل الأربع الآتية التي سوف تأتي في كلام المؤلف ما حكم تعلمها؟ الوجوب، بمعنى أنه يجب على كل مكلف من الجن والإنس، يجب وجوبا أن يتعلم هذه المسائل الأربع. وهذه المسائل ذكرها ابن القيم رحمه الله وجعلها مراتب جهاد النفس، كما ذكر ذلك في أول المجلد الثالث من زاد المعاد. فبدأ بالمسألة الأولى، قال المسألة الأولى العلم، والعلم هنا يراد به شيء خاص وليس مطلق العلم، كما قال ابن القيم رحمه الله العلم معرفة الهدى بدليله ما ذاك والتقليد يستويان. والعلم منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية. ثم فسر العلم فقال وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. لاحظوا أن المؤلف عبر عن العلم بالمعرفة، فهل العلم هو المعرفة أو بينهما فرق؟ أو بعبارة أخرى، هل هما مترادفان أو متغايران؟ في هذا كلام لأهل العلم، والخلاصة أن هناك رأيين. الأول الترادف، بمعنى أن العلم هو المعرفة والمعرفة بمعنى العلم، ومنه قوله تعالى مما عرفوا من الحق، يعني مما علموا. والرأي الثاني أن بينهما عموما وخصوصا من وجه، فالعلم أعم من المعرفة من جهة أنه يشمل المحدث وغير المحدث، القديم الأزلي، فالمحدث كعلم العباد والأزلي كعلم الله تعالى. أما المعرفة فهي خاصة بالعلم المحدث، ولهذا لا يوصف الله بأنه عارف، وإنما هو عالم، لا يقال عنه عارف وإنما عالم، عالم الغيب والشهادة. والمعرفة أعم من العلم من جهة أنها تشمل اليقين والظن، أما العلم فهو يفيد اليقين. وعلى كل، كأن الشيخ هنا رحمه الله جرى على معنى الترادف فأراد بالمعرفة العلم، والله أعلم. ثم قال معرفة الله، هذا هو الأصل الأول، وسيأتي مفصلا إن شاء الله، سيأتي الكلام عليه في محله. الأصل الأول من الأصول الثلاثة. قال ومعرفة نبيه، هذا هو الأصل الثالث. قال ومعرفة دين الإسلام، هذا هو الأصل الثاني. وكلها سيأتي الكلام عليها في كلام الشيخ رحمه الله. وقوله بالأدلة، معرفة كذا وكذا بالأدلة، هذه قد يرد عليها إشكال، لأن قوله بالأدلة الباء هنا للمصاحبة، والمعنى أن يعرف العبد ربه ويعرف نبيه ويعرف دينه دين الإسلام، يعرف هذه الأشياء بالأدلة. ما وجه الإشكال في هذه العبارة؟ وجه الإشكال أن أهل السنة والجماعة يرون صحة إيمان المقلد خلافا للمعتزلة والأشاعرة الذين لا يرون ذلك. وهذه من المسائل التي تكلم عليها أهل العلم في كتب العقيدة وفي كتب الأصول، ولعل الراجح فيها والله أعلم صحة التقليد في مسائل الاعتقاد، كما قال سبحانه حين أحال على سؤال أهل العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والعامي لا يدرك الأدلة، فكيف نكلفه بأخذ العلم من الأدلة وفهمها واستنباطه منها؟ فهذا الحقيقة تكليف بما لا يطيقه. فالحاصل أن الواجب على العامي الاعتقاد الجازم فيما يطلب فيه الجزم، ولو كان ذلك عن طريق التقليد. ويوجه كلام الشيخ بأن يحمل على أن هذه الأصول الثلاثة، معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دينه، تبين للعامي بالأدلة. يعني حينما نبين له لا نلقيها عليه فقط إلقاء اعرف كذا كذا كذا، لا، وإنما نعلمه ونقرن هذا العلم بالأدلة ليحصل له الجزم، لأن هذا هو الواجب، الواجب الاعتقاد الجازم. فإذا يكون الكلام بالأدلة الكلام للمبين، وهو العالم أو طالب العلم أو المعلم، فهذا الخطاب موجه له. فأنت أيها المعلم إذا أردت أن تعلم الناس هذه الأصول الثلاثة فعلمهم بالأدلة، تبين للعوام بالأدلة ليحصل لهم الجزم. أما العامي فهذا يستمع ويتعلم، ويجب عليه أن يعتقد ذلك اعتقادا جازما. نعم، هذا لعله الخلاصة في هذه المسألة. ثم انتقل الشيخ إلى المسألة الثانية، قال العمل به، يعني العمل بالعلم، العمل بالعلم، وذلك بتصديق الأخبار وامتثال الأوامر والنواهي. يعني لو قال لك قائل أنا الآن تعلمت مسائل وأحكام من الدين فكيف أعمل بها؟ دائما نسمع العمل بالكتاب والسنة، العمل بالقرآن، العمل بالأحكام. طيب كيف أعمل بهذه النصوص؟ الآن تعلمت وقرأت في التفسير، قرأت في الحديث، قرأت في مسائل العلم، فكيف أعمل بها؟ الجواب باختصار، إذا كانت هذه المسألة التي تعلمتها خبرا من الله أو رسوله فالعمل أن تصدق بها، وإذا كانت أمرا فتمتثل الأمر، وإن كانت نهيا فتجتنب النهي. هذا باختصار، هذا العمل بالعلم. كيف نعمل بعلمنا؟ الجواب إن كان هذا العلم خبرا فنصدق، وإن كان أمرا فنمتثل ونعمل، وإن كان نهيا فنجتنب. والعمل تابع للعلم وهو ثمرة العلم، وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. والجمع بين هذين الأمرين العلم والعمل هو سلوك الصراط المستقيم. فمن عمل بلا علم فقد شابه النصارى، ومن علم ولم يعمل فقد شابه اليهود. وأما من وفقه الله للأمرين فعلم وعمل فهذا على صراط مستقيم، صراط الذين أنعم الله عليه. ولهذا نحن في كل ركعة نسأل الله في صلاتنا في سورة الفاتحة أن يهدينا هذا الصراط المستقيم. صراط من؟ صراط الذين أنعم الله عليهم، جمعوا بين العلم والعمل، وليسوا كالضالين، والضالون هم النصارى عملوا بغير علم، وليسوا كالمغضوب عليهم وهم اليهود فإنهم علموا لكن لم يعملوا. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها عن علمه ماذا عمل به. الله أكبر. والله إنها الحقيقة يعني مسؤولية، وهذا أمر سوف نسأل عنه، فنسأل الله العون والتوفيق أن يوفقنا لتحصيل العلم النافع، ثم أن يوفقنا للعمل بهذا العلم. والعمل حينما نقول العمل يشمل الواجب والمستحب، والظاهر أن المراد هنا الواجب، لأنه هو الذي يجب تعلمه. فالأعمال الواجبة، كل عمل واجب كالصلوات الخمس والزكاة وصوم رمضان والحج وما إلى ذلك مما أوجبه الله من الأعمال، فهذا يجب تعلمه، يجب تعلمه على العبد المكلف. أما ما كان من المستحبات والمندوبات فهذا يستحب تعلمه، وأن يقرن العلم بالعمل. فإذا العلم تابع للعمل، فما كان واجبا عمله وجب تعلمه، وما كان مستحبا عمله وجب وما كان مستحبا عمله فيستحب تعلمه أيضا. نعم. ثم قال الشيخ: المسألة الثالثة الدعوة إليه، يعني الدعوة إلى هذا العلم والعمل به. فإن كان هذا العلم عقيدة فالدعوة إلى اعتقاد هذه العقيدة الصحيحة اعتقادا جازما، وبيانها للناس، وبيان دليلها من الكتاب والسنة. وإن كان أمرا قوليا فيدعى إلى التزام ذلك بالقول، وإن كان أمرا فعليا فالدعوة إليه بالتزامه بالعمل، وهكذا. وهذا الحقيقة أيها الإخوة، هذه طريقة الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم من الصالحين. تأمل قول الله تعالى: أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقوله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، يعني لا أحد. الله أكبر. مرتبة عظيمة أن يوفقك الله لأن تكون داعيا إلى الله، تتعلم وتعمل ثم تدعو إلى الله، فهذا مرتبة من أعظم المراتب. والأحاديث في هذا كثيرة أيضا، كقوله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. الحديث في الدعوة إلى هذا العلم والعمل به كثيرة، كالحديث السابق وقوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والحديث متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. ففضل الدعوة وأجرها ومكانة منزلة صاحبها والنصوص الواردة في ذلك كثيرة جدا. ومما ينبغي أن نذكر به أنفسنا أيضا أن الداعي عليه أن يتصف بصفات الداعية، ومن أهمها ثلاث صفات، فانتبهوا. الصفة الأولى الإخلاص، بمعنى أن يقصد الداعي بدعوته وجه الله تعالى وبيان دينه الذي ارتضاه لرسوله صلى الله عليه وسلم. والإخلاص شأنه عظيم ومنزلته في الدين كبيرة جدا. الصفة الثانية من الصفات المهمة للداعية العلم، فلا بد أن يكون عالما بما يدعو إليه، يعني لا يدعو الناس إلى شيء لا يعلمه، ولا يدعو الناس إلى شيء شاك فيه غير متثبت، لا. ولا يعني ذلك أن لا يدعو الناس إلا العلماء الذين يعني وصلوا إلى مرتبة الرسوخ الكامل في العلم، لا، بل الإنسان يدعو بما يعلم، بلغوا عني ولو آية، ولو آية، لكن المهم أن هذا الأمر الذي تدعو إليه لا بد أن تكون متثبتا عالما به. الصفة الثالثة من الصفات المهمة للداعية مراعاة الأولويات، يعني أن يبدأ الإنسان بالأهم فالمهم على حسب الواقع، هذا يختلف باختلاف الزمان والمكان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أجابوا لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوا لذلك إلى آخر الحديث تنقل معه في الزكاة والصيام، يعني تدرج معه في الواجبات الشرعية. وهذا يدل على هذا الأمر مراعاة الأولويات، فينظر حسب الإنسان يعني واقع المدعو هل هو مسلم أو كافر، إذا كان كافر هل عنده صغائر أو كبائر، وهكذا يبدأ الإنسان بالأهم ثم يتدرج بالذي يليه. ثم قال الشيخ رحمه الله: المسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه. الصبر هو حبس النفس عن الجزع، حبس النفس عن الجزع، وهو 3 أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معاصي الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فقول الشيخ: الصبر على الأذى فيه، هل الضمير يعود على المسألة الثالثة وهي الدعوة، يعني يصبر على الأذى في الدعوة، أو الضمير يعود على ما سبق كل المراتب 3 التي قبل هذه؟ نعم، فيه احتمال. والواقع لو تأملنا الحقيقة نجد أن الإنسان يحتاج إلى الصبر في الأمور 3 كلها، يحتاج إلى الصبر في طريق العلم. طريق العلم ليس بالهين، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فيحتاج إلى صبر ومجاهدة وجلد ومرابطة، ويحتاج الإنسان إلى الصبر في طريق العمل أيضا، لأن النفس بطبيعتها تميل إلى الدعة والكسل والراحة، تحب المتعة، تحب الشهوات، وهكذا، هذه طبيعة النفس. ولهذا حجبت النار بالشهوات، وحجبت أو حفت الجنة بالمكاره، الأمور التي تكرهها النفس. فهذا كله يحتاج إلى صبر، اصطبار، ولهذا تكرر الصبر في القرآن كثيرا. وأيضا يحتاج الإنسان إلى صبر في طريق الدعوة. فالحقيقة أن الصبر في الأمور 3، المسائل 3 كلها: صبر في طريق العلم، وصبر في طريق العمل، وصبر في طريق الدعوة. والمرء قد يواجه بأذى في هذه الطرق جميعا، والأذى مختلف، الأذى قد يكون قوليا، وقد يكون نفسيا، وقد يكون بدنيا، وقد يكون ماليا، ويختلف هذا من إنسان لإنسان. لكن الحاصل والشاهد أنه لا بد من الصبر في هذه المسالك 3 كلها: العلم والعمل والدعوة. لأن غالب من يسلك طريق الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الغالب أنه يؤذى. لماذا؟ لأنه يخالف أهواء الناس وشهواتهم، هو يعني ينكر على الناس المنكرات، والناس تريد هذا المنكر، تريد هذه المعصية، لأنها يعني فيها شهوة وفيها ميل، النفس تميل إليها. ولو تأملنا وصية لقمان لابنه لما وصاه قال له: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، ثم قال له ماذا؟ لأن دائما من يتصدى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد يواجه بأذى، يسمع كلام يعني يكاد له، تشوه سمعته، يسلط عليه إلى آخره. فلهذا عقب مباشرة: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وقال جل وعلا ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. وقال سبحانه فاصبر، يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام أوصاه وهو رسول الله، قال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وكما يقال من صبر ظفر، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث واعلم أن النصر مع الصبر، أن النصر مع الصبر، فلا بد من الصبر، ولا بد أن يربي المسلم نفسه على هذا الأمر، وأن يجاهد نفسه ويتصبر، ومن يتصبر يصبره الله. الصبر في طلب العلم، لأن طريق العلم طويل وفيه مخالفة لما تهواه النفس، ويصبر في طريق العمل والعبادة، ويصبر في طريق الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نسأل الله أن يعيننا وأن يمدنا بعونه وتوفيقه ومدده. ثم قال الشيخ رحمه الله والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. استدل الشيخ رحمه الله على وجوب تعلم هذه المسائل الأربع السابقة بهذه الصورة العظيمة وهي صورة العصر. قوله تعالى والعصر، هذا قسم من الله بالعصر، والعصر هو الدهر، والدهر محل الحوادث. وقيل العصر هو آخر ساعات النهار، يعني الوقت المعروف اللي يكون في آخر النهار الظهر والعصر، فقالوا هذا المراد، فأقسم الله به كما أقسم بالضحى أول النهار، فهنا أقسم بالعصر آخر النهار. إن الإنسان لفي خسر، يعني جنس الإنسان، جنس الإنسان في خسارة، كل بني الإنسان خاسر إلا من اتصف بهذه الصفات. الصفة الأولى قال إلا الذين آمنوا، الذين آمنوا هذه دليل على المرتبة الأولى، وهي ماذا؟ نعم العلم. ما دلالتها على العلم؟ دلالتها بطريق اللزوم، لأن الإنسان هل يمكن أن يؤمن بدون علم؟ لا، لم يؤمنوا إلا بعد علم، فهذا دليل على المرتبة الأولى العلم. قال وعملوا الصالحات، هذه دليل المرتبة الثانية وهي العمل، وعطف العمل على الإيمان. هل يعني ذلك أنه ليس من الإيمان؟ الجواب لا، ولكن عطف العمل على الإيمان من باب عطف الخاص على العام كما يقول أهل العلم، كما قال الله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل، فعطف جبريل على الملائكة. هل معنى ذلك أن جبريل ليس من الملائكة؟ لا، هو منهم، لكن هذا يقولون من باب عطف الخاص على العام، من باب عطف الخاص على العام. قال وتواصوا بالحق، هذا دليل على المرتبة الثالثة وهي الدعوة إلى الحق، والحق هو الإيمان بالله والعمل الصالح. قال وتواصوا بالصبر، يعني يتواصى بعضهم، يوصي بعضهم بعضا بالصبر، وهذا دليل على المرتبة الرابعة وهي الصبر على الأذى. وجه الدلالة من هذه الصورة، ما وجه الدلالة من هذه الصورة؟ الجواب أن هذه الصورة دلت على أن النجاة تقابل الخسارة، والله تعالى قال إن الإنسان لفي خسر، كل الناس خاسرون، كل بني الإنسان في خسارة، إلا من ينجو، من الناجي، من اتصف بهذه الصفات الأربع. النجاة إنما تكون لمن حقق هذه الأمور الأربعة، ومن لم يحققها فهو خاسر. فالواجب إذن على الإنسان العاقل صاحب اللب عليه أن يسعى في نجاة نفسه وتخليصها من الخسران المبين. أنت حتى لا تخسر عليك بهذه الصفات الأربع: الإيمان اللي هو يعني العلم، والعمل الصالح، والتواصي بالحق، والتواصي بالصبر. وما أحسن في الحقيقة وما أجمل أن الإنسان يتعاهد نفسه ويحاسب نفسه على هذه الصفات الأربع، ومدى اتصافه ويعني عمله وتحقيقه لهذه الصفات الأربع، لأن الأثر كبير. المسألة مسألة خسران ونجاة، مسألة نجاة أو خسارة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الناجين المفلحين. ثم قال الشيخ رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم. الإمام الشافعي صاحب هذه المقولة هو الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، المتوفى سنة 400، توفي سنة 204 للهجرة، وهو أحد أصحاب المذاهب الأربعة المتبوعة رحمهم الله. يقول: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم، هكذا نقل الشيخ. لكن عبارة الإمام الشافعي كما ساقها الحافظ بن كثير في تفسيره قال: لو تدبر الناس هذه الصورة لوسعتهم، هكذا ذكر ابن كثير، نقل عن الإمام الشافعي هذه العبارة بهذا اللفظ. ومراد الإمام الشافعي رحمه الله أن هذه الصورة جمعت ما يحتاجه الناس في هذا الأمر، ولهذا نبه بعض الشراح كالشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، نبه على أن مراد الشافعي رحمه الله أن هذه الصورة كافية للخلق في الحث على هذه الأمور الأربعة، فهي كافية في موضوعها، وليس مراده أن هذه الصورة تكفي الناس وكافية للخلق في جميع الشريعة. لا، لا يمكن أن نستقل يعني بهذه الصورة في جميع أحكام الشريعة، لأنها الحقيقة لا تدل ولا تفيد في كثير من أمور الشرع. لا نجد فيها مسائل طهارة، ولا نجد فيها أحكام الصلاة وأحكام الزكاة والحج والصيام وإلى المعاملات وإلى آخره، ويعني غيرها من مسائل الدين. المقصود الشافعي أنها كافية في موضوعها، يعني في الحث على هذه الأمور الأربعة لا حاجة للمزيد على ما دلت عليه، هذا المقصود. ومما يدل على فضل هذه السورة عند السلف ما أخرجه الطبراني والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي مدينة الدارمي رضي الله عنه، هذا رجل كانت له صحبة، قال: كان الرجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يفترقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر: والعصر إن الإنسان لفي خسر، ثم يسلم أحدهما على الآخر. وهذا الأثر سنده صحيح. وهكذا كان يحكي عن الصحابة أنهم كانوا إذا التقوا ما يفترقون حتى يقرأ أحدهما على الآخر هذه الصورة من باب التذكير والحث. وهذا الأمر يعني لا نكاد نجده الآن أن يحصل بيننا تواصي وتذاكر بقراءة مثل هذه الصورة، لكن الشاهد أن هذا يدل على فضل هذه الصورة ومنزلتها عند السلف ولا سيما الصحابة رضي الله عنه. ثم قال الشيخ رحمه الله: وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. الإمام البخاري هو أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري الإمام الحافظ الجهبذ صاحب كتاب الصحيح المعروف المشهور، وهو أول من صنف في جمع الحديث الصحيح المجرد، وكتابه يعد أصح الكتب المؤلفة، أصح كتاب مؤلف في جمع الأحاديث هو صحيح الإمام البخاري رحمه الله. وتوفي رحمه الله سنة 56 و200، سنة 56 و200، وهو إمام صنعة الحديث. ذكر هذا الكلام في كتاب العلم من صحيحه، هذا الكلام مذكور في صحيح البخاري في كتاب العلم. قال: باب العلم قبل القول والعمل لقول الله تعالى. هذه عبارة الحقيقة، يعني لما نرجع إلى صحيح البخاري نجد عبارة البخاري قال: باب العلم قبل القول والعمل لقول الله تعالى، وليست والدليل كما ساقها الشيخ، وإنما قال: لقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله فبدأ بالعلم، انتهى كلامه. الشيخ زاد لعل الزيادة هذه من باب التوضيح، التوضيح والبيان لكلام الإمام البخاري، يعني فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، عبارة قبل القول والعمل هذه مزيدة وليست من كلام البخاري، وكأن الشيخ زادها توضيحا. الحاصل أن كلام الإمام البخاري واضح أن العلم قبل القول والعمل، واستدل على ذلك بالآية وهي قوله تعالى فاعلم، فبدأ بالعلم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر، فبدأ بالعلم ثم جاء بعد ذلك العمل وهو الاستغفار. وأيضا الحقيقة لا يمكن للإنسان أن يعمل عملا صحيحا يرضاه الله عنه إلا بعد أن يتعلم، فيعني هذا أيضا مقتضى النظر والعقل، كما هو مقتضى الأثر والشرع الدليل الشرعي فهو كذلك مقتضى الدليل العقلي أن العلم مقدم على العمل. لماذا؟ لأن الإنسان لا يمكن أن يعمل عملا صحيحا يرضاه الله ويقبله إلا بعد أن يتعلم هذا الشيء، فتبين بهذا أن العلم سابق على العمل. نعم، هذا ما يتعلق بالمبحث الأول وهو المسائل الأربع، وهي العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه والدليل على هذه المسائل وما تخلل ذلك من بعض المسائل والتنبيهات. ولعلي أكتفي بهذا القدر في هذا الدرس، ونقبل إن شاء الله بقية الكلام على المتن في مجلس قادم إن شاء الله. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.